بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية أن يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار. الرخصة بمعنى السهولة، ومنه البنان الرخص أي السهل، كما قال بشار بن برد: ومخضب رخص البنان بكى علي وما بكيته، يعني سهل البنان. أما الرخصة في الاصطلاح فقد عرفها الأصوليون رحمهم الله بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. فمثلا أكل الميتة ثبت على خلاف مقتضى دليل شرعي، وذلك أن الأصل تحريم الميتة، لكن لمعارض الراجح جاز أكلها، وهو قول الله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. وكذلك أيضا التيمم ثبت على خلاف مقتضى دليل شرعي، لكن لمعارض الراجح، فالأصل هو وجوب الوضوء، لكن من تعذر عليه استعمال الماء إما لعدم أو غيره فإنه يعدل إلى التيمم. وقول العرايا جمع عرية، سميت بذلك لخلوها من النقد، والعرايا هي بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. وصورة ذلك أنه إذا جاء موسم الرطب وكان إنسان مثلا من الفقراء ليس عنده رطب ويريد أن يتفكه كما يتفكه الناس، لكن عنده تمر، فيشتري بهذا التمر الرطب الذي على رؤوس النخل، لكن بمثل ما يؤول إليه الرطب كيلا. وقوله: والأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والمراد بذلك الأشياء الثابتة كالعقار والبساتين ونحو ذلك. والثمار جمع ثمر، وهو حمل الشجر. فهذا الباب اشتمل على ثلاثة أمور أو ثلاث مسائل: المسألة الأولى بيع العرايا، والمسألة الثانية بيع الأصول، والمسألة الثالثة بيع الثمر. ثم ذكر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا، رخص بمعنى سهل. والرخصة كما تقدم هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، لكن الأولى أن تفسر الرخصة بأنها التسهيل لسبب، إما بترك واجب أو فعل محرم. رخص فيها عليه الصلاة والسلام فيما في خمسة أوسق فما دون، والوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا ثبوت الرخص في الشريعة الإسلامية، وأن الرخص ثابتة في الشريعة، لكنها لا تثبت إلا لسبب، وإلا كان الشرع متناقضا. والرخص في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رخص واجبة، ورخص مستحبة، ورخص مباحة. فأما الأول وهو الرخصة المباح، وهو الرخصة الواجبة، كأكل الميتة عند الضرورة، فإن الإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة فإنه يجب عليه أن يأخذ بها، لأن فيه إنقاذا لنفسه من الهلاك. قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومثال آخر للرخصة الواجبة العدول إلى التيمم عند عدم الماء، فإن هذا من الرخص الواجبة. الثاني رخصة مستحبة، بمعنى أنه يستحب للإنسان أن يترخص بها وأن يفعلها، كالفطر للمسافر الذي لا يشق عليه الصيام، فإن الذي لا يشق عليه الصيام فإن كونه يفطر هذا رخصة، وإن كان الأفضل والأولى له إذا لم يكن عليه مشقة أن يصوم. والثالث رخصة مباحة، ومنها العراية، وكذلك اتخاذ الأنف من الذهب، وكذلك أيضا لبس الحرير لمن به حكة، كل هذا من الرخص المباحة. ولكن كما تقدم الرخص في الشريعة لا تثبت إلا لسبب، وفيه أيضا دليل على جواز العراية لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص فيها. وتجوز العراية بشرطين: الشرط الأول أن تكون في 5 أوسق فما دون، والشرط الثاني التقابض قبل التفرق، فلا بد من هذين الأمرين، وهما أن تكون في 5 أوسق فما دون، وأن يحصل التقابض قبل التفرق. وهناك أيضا شرط ثالث، وهو أن يكون الرطب بمثل ما يؤول إليه كيلا إذا تمر. واختلف العلماء رحمهم الله هل العراية خاصة ببيع الرطب على رؤوس النخل أو أن ذلك يعم كل فاكهة. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العراية تختص ببيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر، لأن النص ورد بذلك. وقال بعض العلماء إن العراية تشمل كل فاكهة، ولكل بلد فاكهته، فقد يكون بعض البلدان يتفكهون بالرطب، وبعض البلدان يتفكهون بالعنب، وبعض البلدان يتفكهون بفواكه أخر، فلكل بلد فاكهته. فمتى وجدت العلة التي من أجلها رخص الشارع في العراية فإن الحكم حينئذ يثبت، لأن الشارع لا يفرق بين متماثلين كما لا يجمع بين متناقضين. وهذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن العراية تشمل كل فاكهة يحتاج الناس إليها. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه متى تعذر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن، لأنه لما تعذر معرفة قدر الرطب الذي على رؤوس النخل يقينا فإنه يرجع إلى غلبة الظن، وذلك بخرصه، والخرص نوع من التخمين والحزر وليس أمرا يقينيا. وفيه أيضا دليل على أن المشقة تجلب التيسير، هذا الحديث فيه دليل على القاعدة المشهورة أن المشقة تجلب التيسير، فمتى حصلت المشقة فإن التيسير يكون ثابتا. ووجه ذلك أنه لما تعذر كيل الرطب على رؤوس النخل أجاز الشارع أن يخرص خرصا، لأن كيله فيه مشقة، لأن قطفه أو جنيه من النخل قد يؤدي إلى فساده، وتنتفي العلة التي من أجلها رخص الشرع في ذلك. وفيه أيضا دليل على مراعاة الشريعة لحال الإنسان، وأن الشريعة الإسلامية تراعي أحوال الإنسان لكن بما يتلائم مع النصوص الشرعية والقواعد المرعية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.